والثاني قالوا لهم إن الأعمال بالنسبة لثوابها السبب بالنسبة للمسبب آخر، وحملوا السبب معنى هذا السبب منك يثمر هذا الجزاء فهو من سعيك. قالوا لهم سلمنا، إذا كان السبب العمل سبب والمسبب الذي هو التواب جزاؤه الذي هو التواب مسبب عنه، فنقول لهم هذا أليس بالسبب اكتسب التواب؟ والاكتساب هنا يعني أنه امتلكه ولو على وجه تفضل الله عليه، فمن ما يترتب على المك جواز الهبة. أنا هذا لي، إذا صح أن هذا التواب لي فأنا أحوله، لأنه من مقتضيات الملك جواز التصرف بهبة وغيرها. هذه اثنان من الأدلة، ولكن عندهم نصوص أخرى يتكئون عليها كقضية، ولكن عندي الحديث دين الله أولى بالقضاء، لكنه يكون وسطا بين هذين، بين النفاة وبين المجبتة المجزي، وهو أنه يكون في محل القضاء وفي الواجب، فيصح أن تكون النيابة وأن يكون رفع التواب. تواب العمل يصل في محل القضاء لا الأداء، فلا يجوز لأحد أن يؤدي عن أحد أبدا في باب العبادة. لا يسقط النيابة لأن أصلي عنك وأصوم عنك الأداء، وإنما إذن في القضاء واحد. والقضاء متى؟ عند الحجز عنه، إن أمي ماتت ولم تحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية، فقولوا أرأيت إن كان على دين يدل على أنها ماتت وعليها حج بمعنى كانت قادرة، هكذا افترض أهل العلم. فعليه يبقى الخلاف في وين؟ في هبة تواب في باب التطوع ومن غير قضاء. فمن قاس التطوع على الفرض جاز، ومن لا فلا. وختم رحمه الله المسألة بقضية مهمة جدا، وهو حق شكر الله المشرع. شكر الله المشرع على هذه الشريعة، أنا أقول لأنها كلها رحمة. إذن الشريعة المكلفة هي عين رحمة الله بالمكلف، لأن فيها تمكينه من أسباب الفوز بالتزكية واحد. وعليه فقال العلم واحد من مقالات كنا نقرأ عنه صغار، لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. أنا حتى هذا الشكر الملقن وهذا الحمد الذي منا ثناء على الله باللسان أو اعتقاد للمنة منه بالجنان أو خدمة بالأركان، كلها ترجع إليه، فهو المعرف بالشكر جل وعلا والدال عليه. الشكر يقولها اللغة شكر، إذا أظهر خيرا انتهى إليه من غيره. ويقولون دابة شكور، قال امتلأت سمنا لتدل على إحسان صاحبها إليه. فالشاكر هو الممتلئ قلبه من ذكر ربه المنعم عليه امتلاء فاض على جوارحه خدمة وطاعة، وفاض على لسانه ثناء وذكر لله بحسن أسمائه وكمالاته. فيض الشكر مقترن بالعبادة، تعبد لتشكر، عجيب. والعبادة هي في نفسها شكر، فلذلك الله ربط العبادة بالإحسان ورتب عليها وجوب الشكر بها. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم قد قام احتطفت أفلا أكون، أي بهذه الصلاة، عبدا شكورا. فظهر أن العبادة شكر، والشكر إنما يكون على الأنعم، فكان الله جل في علاه خلق العبادة لرحمته وليكونوا مورد لإحسانه، حتى إذا أنعم عليهم بأتم أنعمه قال لهم اشكروا المنعم. وبداية الشكر معرفته، ثم محبته، ثم الامتثال لأمره. هذا الذي يريد منك،